الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا منها. إن أول ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان أول ما صنع صلى الله عليه وسلم أن أمر ببناء المسجد، وبعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار. وصنيعه صلى الله عليه وسلم لحكمة بالغة، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم، القدوة التي تحتذى والمنهج الذي يقتفى، فربط الناس بربهم بالمسجد، ثم وثق وأوثق العرى بين المسلمين، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار. فنخرج بنتيجة، وهو أنه لا قائمة للمسلمين إلا بالمسجد والأخوة، فلا مسجد بلا أخوة، ولا أخوة بلا مسجد. فقضية الأخوة بين المسلمين هذا أمر عظيم حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدولة الإسلامية في المدينة، وضرب المهاجرون والأنصار أروع الأمثلة في الأخوة والحب. وللأسف هذا الحب والإخاء الذي يجب أن يكون عليه المسلم أو المسلمون اليوم، أصبحنا نجده يخف ويقل وجوده، فأصبحت النفرة والفرقة بين المسلمين، وأصبح الأخ لا يكاد يطيق النظر في وجه أخيه، وهذا كله ممقوت وغير مرغوب فيه في دين الله عز وجل. من أروع الأخلاق التي دعا إليها الإسلام خلق التسامح وخلق العفو، حتى يقول الله عز وجل: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول سبحانه وتعالى: واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ويقول سبحانه وتعالى: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في العفو. فلما كان صلى الله عليه وسلم قافلا من غزو، وقال تحت ظل شجرة، وجاء ذلك الأعرابي وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. فلما قال كلمة الله سقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: كن خير آخذ. قال: عفوت عنك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى قومه وقال: جئتكم من عند أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس، وهو في البخاري ومسلم، قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بأعرابي يقبل عليه جاء عربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية يعني لباسا خشنا يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من زهده صلى الله عليه وسلم وابتعاده عن الترف قال أنس فأخذ الأعرابي بحاشية البرد وجبذه إليه جبذة شديدة حتى رأيت أثر ذلك في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فجبذه إليه وفي رواية فجاذبه حتى شق برده أو حتى انشق برده يعني البرد برد النبي صلى الله عليه وسلم انشق من جبذة هذا الأعرابي الشديدة فقال له يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك وأمر له بعطاء وأمر له بعطاء هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل ذلك الرجل وقصته مشهورة فبال في المسجد وقام الناس يريدون أن يقعوا به وأن يضربوه أو يقتلوه فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه ولا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون هذه المساجد وما لهذه المساجد من التوقير والاحترام والأدب حتى ذهب يقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت أو حجرت واسعا لقد حجرت واسعا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعلمنا معهم هذا الفقه وهذا الخلق العظيم وهو خلق التسامح وخلق العفو وينزل القرآن الكريم يقول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الذي يسيء إليك تحسن إليه فيصيره الله وليا حميما كما في هذه الآية كما وعد الحق سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سورة فصلت ويقول سبحانه وتعالى ويدرؤون والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فأنت تصبر لتنال الأجر من الله عز وجل وما صبرك إلا بالله إن آذاك أحد من إخوانك فإنك تصبر ليس ليقال هو صابر وإنما تصبر ابتغاء وجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة إذا عاملهم إنسان بسيئة يدرؤون ذلك ويدفعونه بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة ماذا لهم؟ أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار ما هي عقبى الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سورة الرعد هكذا هذه الأخلاق العظيمة نكاد نفقدها، نكاد نفقد هذه الأخلاق، وهي التي بني عليها الإسلام بعد العقيدة السليمة بعد التوحيد. هذه الأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عقبة، لما جاء عقبة بن عامر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، ما هي فضائل الأعمال، يعني أفضل الأعمال؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له، والحديث صححه الألباني رحمه الله، يقول له: يا عقبة بن عامر، يا عقبة بن عامر، صل من قطعك، صل من قطعك، ما قالوش صل من وصلك، الذي يقطعك تصله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، من كان يصلك تصله أنت، تكافئه بما وصلك به، ليس هذه الصلة، إنما الواصل الذي يقطع فيصل رحمه. قال له: صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. وفي رواية قال له: وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. هكذا سأله عقبة عن أفضل الأعمال: صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. وإن ابتعدنا عن هذه الأخلاق، هذه نتيجة ابتعادنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فنرى هذا التشرذم، ونرى هذا التفرق، ونرى هذا التباغض والتهاجر. حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تكون فرجة في الصلاة في الصف بينك وبين أخيك المسلم. قال: سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال أهل العلم: يجعل الله العداوة والبغضاء في قلوبكم، فقط بسبب هذا ألا يسوي الإنسان الصف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العباد إلى الله، أو أحب الناس إلى الله، أنفعهم، الذي ينفع الناس، هذا أحب الناس إلى الله عز وجل. إن أحب الناس إلى الله أنفعهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، يقول: ولا أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في المسجد. اعتكافه صلى الله عليه وسلم شهرا في المسجد يتركه، وأحب إليه أن يمشي في حاجة أخيه. ويقول: إن من أحب الأعمال أن تقضي عن أخيك دينا، وأن تطرد عنه جوعا، إذا رأيته جائعا تطرد عنه الجوع، إذا رأيت عليه دينا تقضي دينه. وقال: من كشف كربة أخيه كشف الله كربته، ومن مشى في حاجة أخيه أو من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تغيب عنا هذا الجمال. جمال الإسلام هو هذا. بعد العقيدة الصحيحة لما ربط النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالمسجد ربطهم بالله، ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار، فقوى علاقتهم بالله بالمسجد، وقوى علاقتهم بعضهم ببعض بهذه الأخوة، حتى ضربوا الأمثلة الرائعة في الأخوة والتسامح والعفو، الشيء الذي يكاد يكون ضربا من الخيال. وتعلمون قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعيد بن الربيع رضي الله عنهما، لما هاجر عبد الرحمن بن عوف مهاجري، فقال له سعيد بن الربيع، قال له: أنا أكثر الأنصار مالا، فهذا نصف مالي لك، خذ نصف مالي، ولي زوجتان، فانظر أيهما أعجب إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجها. هذا الإيثار العظيم الذي أجزم أنه لا يمكن أن يكون في هذا الوقت. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، ولكن دلني على السوق. فذهب وتاجر حتى صار من أغنياء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. قدمت بهذا الكلام عن التسامح والعفو في الإسلام قبل أن أتكلم عن الإنفاق في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله كما تعلمون قد جاء في آيات كثيرة، وحث عليه الشرع أيما حث، وكلكم قد سمع المواعظ وسمع الخطب في الإنفاق في سبيل الله، ولكني أنا سأذكر قصة أو قصتين فيهما هذا المعنى من الإنفاق في سبيل الله. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، كما في سير أعلام النبلاء، جاءه مال من حضرموت 700,000، فبات يتململ يعني لا يجد نوما. فقالت له زوجه وهي أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنه، قالت له: ما لك؟ قال: هذا المال الذي عندي قد أقض مضجعي، هذا المال الذي عندي ما ظن عبد بربه يبيت وهذا المال في بيته. فقالت له: فتصدق به. قالت له: الحل موجود، تصدق به. فقال: رحمك الله، موفقة بنت موفق. فلما كان الصباح أنفق كل المال على المهاجرين والأنصار من أهله وغير أهله، يعني من أقاربه وغير أقاربه، ولم يترك إلا شيئا قليلا. بعد أن ذكرته هي قالت: ما تركت لنا؟ فترك شيئا قليلا. هكذا كان. وكان ويروى عن ابن تيمية رحمه الله وكان كثير الصدقة مع فقره، كان فقيرا ولكن كان يتصدق كثيرا، كل ما كان يمشي في زقاق من الأزقة فعرض له رجل سائل فدعا له، وهذا شأن كثير من السائلين، لا يقول لك أعطني، يدعو لك، فأنت لازم تفهم، هو يعرض طريقك فيقول بارك الله فيك رحمك الله، يدعو لك فأنت تفهم. فنظر إليه ابن تيمية رحمه الله ونزع ما كان على جلده، يعني الثوب الذي كان على جلده رداءه نزعه وأعطاه له، قال له لا أجد إلا هذا، بعه بما تيسر وأنفقه. هكذا كان. وقال جرير دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة ولم يكن عندي في البيت تمرة واحدة، ما عنده تمرة في البيت، قال فذهبت أجر بالجرير طول الليل، ذهب يخدم عند الناس يجر بالجرير يعني بالحبل يسقي لهم الماء، كل دلو من ماء يعطونه حفنة من شعير أو شيء، قال فبت ليلي أجر بالجرير حتى أصبح، حتى برق الفجر، فأخذت صاعين أو صاعا من تمر فأعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم النصف وأخذت النصف الآخر. هكذا كانوا يفعلون. وكان الليث بن سعد، هذا الليث بن سعد كان عجيبا، كان من أغنياء المسلمين، كان من أغنياء المسلمين، وكان دخله السنوي يعني الآلاف من الدنانير، ولكن كلما حال الحول عليه لا يؤدي الزكاة لأنه لا يجد شيئا من مال، قد تصدق بكل ماله. كان جالسا مع أصحابه يوما فجاءت امرأة عجوز فقالت له يا إمام اعطيني أكلة عسل، فأمر لها بزق يعني بجرة من عسل، وأمر من يحمل معها ذلك إلى بيتها، فتعجب الصحب قالوا له يا إمام لقد سألتك أكلة من عسل تعطيها زقا كاملا، فقال هذه الكلمة الذهبية التي تكتب بماء الذهب، قال لهم إنها طلبت على قدر حاجتها ونحن نعطيها على قدر نعمة الله علينا. هذا الفهم، هذا الفهم العظيم، يعني أنت عندك ملايين ولا آلاف، يأتي واحد فقير تعطيه أورو ولا خمسة، هذا لا يكون. شوف الله عز وجل أحسن إليك، الله أحسن، أعطاك الصحة وأعطاك المال وأعطاك وأعطاك، لا تبخل، لا تبخل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في قلب رجل واحد الشح والإيمان، لا يمكن، لا يمكن أن يكون الشحيح مؤمنا، لا يجتمع. المؤمن، المؤمن جواد، المؤمن كريم، المؤمن ينفق ولا يخشى الفقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وقال لأسماء قال لها أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة العصر ثم خرج مسرعا إلى بيته، فلما رجع وجد ذلك في وجوه الصحابة تعجبوا من فعله، فقال لهم لقد تذكرت وأنا في الصلاة، تذكرت تبرا يعني ذهبا، تذكرت تبرا من تبر الصدقة في بيتي فخشيت أن يحبسني، فأنفقه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كله ولم يترك منه شيئا. ولو تكلمنا عن جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم لما كفانا الوقت، ويكفي في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فهو أجود بالخير، بالخير من الريح المرسلة. شوف الريح المرسلة التي تأتي بالغيب، ف فيغاث الناس وتنبت الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود منها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يعيننا على الإنفاق على هذا المسجد. فنحن بحاجة، المال عصب الدعوة أيها الأخوة، فأنفقوا. ولا يقول الإنسان أنا أنفق ولا أدري ماذا يفعل بهذا المال. أنت أحسن الظن بكل مسلم، وإن أنفق كما جاء في الصحيح، الرجل الذي أنفق على فقير على غني، وأنفق على بغي، وأنفق على لص، على سارق، تعرفون القصة، أنفق على غني فأصبح الناس يقولون لقد تصدق على غني، فقال هذا الرجل الحمد لله على غني، ثم تصدق فسقطت الصدقة في يد بغي زانية، فقال الناس تصدق على زانية، فقال الحمد لله على بغي، ثم تصدق فسقطت الصدقة في يد لص، فتحدث الناس بذلك فقال الحمد لله على لص، حمد الله عز وجل، قال الحمد لله، هذا ما قدره الله، أنا أعلم الغيب، أنا لا أعلم الغيب، أنا تصدقت. فجاءه هاتف في الليل يقول له أما إن الله قد تقبل صدقتك، الله عز وجل تقبل الصدقة، وإن الغني كان لا ينفق فأصبح ينفق، قال أنا غني يتصدق علي، فبدأ يتصدق هو كذلك. وأما البغي فقالت إذا كان الناس يتصدقون علي فلا أحتاج إلى البغاء ولا أحتاج إلى الزنا، وكذلك تاب هذا اللص. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، واجعلنا من المستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر أخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. نسأل الله عز وجل أن لا يدع لنا في هذا المكان ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا صاحب دين إلا قضى عنه دينه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا محروما إلا أعطاه، ولا ضالا إلا هداه برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن